إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فقد تحدثنا عن في المجالس الماضية عن التوحيد وعن ما يقابله ويضاده من الشرك بنوعيه: الشرك الأكبر والشرك الأصغر أو الشرك الخفي. وتحدثنا عن الإخلاص وعن متابعة الرسول وأنهما شرط قبول العمل عند الله جل وعلا، وذكرنا السبيل في التوقي عن الشرك ومما يضاف إلى ذلك، أعني الطريق أو الوسيلة التي يسلم فيها ويتقي فيها المسلم الشرك، ما جاء عند أبي داود من حديث نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. ويؤخذ من هذا أن الإنسان إذا وجد من نفسه رياء أو وقع في شرك أو خشي أن يقع في شرك أو في رياء، عليه أن يقرأ قل يا أيها الكافرون. وكذا أيضا الذكر الذي جاء عند الشيخين من حديث البراء رضي الله عنه، وهو ذكر من أذكار النوم، قال عليه الصلاة والسلام للبراء: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك، واجعلهن من آخر كلامك، فإنك إن مت من آخر ليلة أو من ليلتك مت على الفطرة. ويؤخذ من هذا أن الإنسان إذا خشي شركا أو كما قلنا خاف أن يقع في رياء، عليه أن يلازم هذا الذكر في النوم على سبيل الخصوص، وفي اليقظة أو وحال اليقظة والتعامل على سبيل العموم. وكذا لزوم سيد الاستغفار، وهو حديث شداد بن أوس وعند البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فمن قالها من النهار وهو موقن بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات من ليلته قبل أن يصبح دخل الجنة، يعني مات على الفطرة فلزوم سيد الاستغفار ولزوم كما في حديث البراء وقراءة قل يا أيها الكافرون وحديث كما مر بنا حديث الإمام أحمد من طريق أبي موسى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. هذه كلها من الأوراد والأذكار التي تكون بإذن الله سببا ومانعا وحائلا من الوقوع في الشرك العظيم برب العالمين. ثم ننتقل الآن إلى حديث شعب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان، هكذا رواه البخاري من طريق واحد وطريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار أو عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. أما مسلم فإنه رواه من طريقين، من طريق من والطريقان أو رواه بلفظين، أعني الإمام مسلم رواه بلفظين وكلاهما جاء من طريق سهيل بن أبي صالح، وسهيل بن أبي صالح هذا شك في طريق أو شك في لفظ وقطع في لفظ فشك فقال الذي هو سهيل، وسهيل روى عن عمرو بن دينار، فسليمان بن بلال كما عند البخاري وسهيل بن أبي صالح كما عند مسلم كلاهما تلميذ لعمرو بن دينار، لكن سهيل بن أبي صالح هو الذي رواه وانفرد فيه عند مسلم، وسليمان بن بلال هو الذي انفرد فيه عند البخاري، فاختلف لفظ سليمان بن بلال ومع لفظ سهيل بن أبي صالح. فسهيل بن أبي صالح روى عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وروى سهيل بن أبي صالح وشك في رواية له فقال الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 أو 64، فوافق سهيل سليمان ابن بلال عندما قال 74 أو 64. إذن 74 عند مسلم و 64 عند البخاري و 74 أو 64 عند مسلم، والطريقان عند مسلم جاء عن طريق سهيل بن أبي صالح عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الإيمان 74 أو 64، وعلى هذا يدل هذا الحديث على أن اللفظ النبوي هنا ليس على سبيل الحصر، وإنما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 يعني من شعب الإيمان أو شعب من الشعب 74 أو 64، فهي ليس على سبيل الحصر. وقد استقرأت ما جاء في ذلك من النصوص القرآنية والنصوص النبوية فتجاوزت 100، وإن قيل بالحصر فلعلها الكلمات، أراد عليه الصلاة والسلام الكلمات الجامعة الكلمات العامة كمثلا البر، كالإيمان بالغيب، ويدخل تحت مثلا الإيمان بالغيب مثلا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وإلى آخره، فحينئذ ربما يقال أنه على سبيل الحصر. لكن إذا أردنا أن نذكر الإيمان بأركانه والإسلام بأركانه فلا شك أن الشعب ستتجاوز السبعين، بل تتجاوز الثمانين، بل تتجاوز التسعين، بل تتجاوز المئة، ونحن ذاكرون إن شاء الله هذه الشعب بأدلتها القرآنية والنبوية. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كلام عظيم، كلام إنما أتى من السماء. قول لا إله إلا الله، إذن الإيمان قول باللسان، والحياء شعبة من الإيمان، هذا اعتقاد عمل قلبي، ربما يظهر سلوكا، لكن الأصل فيه أنه أن موطن ومستودع الحياء القلب. وإماطة الأذى عن الطريق عمل بالأركان. إذن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: ليزداد الذين آمنوا، وليزداد الذين آمنوا إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى. والأحاديث كثيرة التي تدل على ذلك. ولا شك أن إيمان حملة العرش ليس كإيمان أحد من المخلوقين من الإنس أو من الجن، وكذا جبريل، إيمان جبريل ليس كإيمان غيره من الملائكة، وإيمان الرسل للأنبياء ليس كإيمان بقية الخلق. وأن الناس وأن المكلفين تفاوتون في إيمانهم، فمنهم من إيمانه في أعلى عليين، ومنهم من إيمانه في أسفل سافلين. بين إيمان هذا وبين إيمان هذا كما بين السماء السابعة أو العرش وما بين الأرض السابعة. وأما قول أن الناس يتفقون في أصل الإيمان فهذه سفسطة، وهذا كلام فلسفة ليس يدعمها لا حجة ولا سلطان، وكلام من أول وهلة يدل على سقوطه، وأن الناس يتفاوتون في مراتبهم. لا، أن الناس أو الإيمان، أن الناس سواسية في اسم، في الاسم، يعني هذا مؤمن وهذا مؤمن، نعم، لكن هل هذا في إيمانه وفي حقيقة إيمانه كحقيقة إيمان هذا؟ كلا، إنما هم يتفقون في الأحرف أو في الاسم دون الحقيقة. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، يزيد بالهدى، يزيد بالبر، يزيد بالقربات، وينقص بالمعاصي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهو في حال الزنا ليس معه إيمان، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي حديث ابن عباس عند البخاري: ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. فإذن الإيمان يزداد وينقص. فرجل مع المصلين، مع الراكعين، مع الساجدين، مع الصائمين، مع المجاهدين، إيمانه يزداد في كل لحظة، في كل ثانية، في كل ومضة عين أو لحظة عين. رجل مع العاصين، مع المتكبرين، مع الضائعين، مع الضلال والفاسقين، هذا ينقص في كل لحظة. وربما يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو يمسي مؤمن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه. والإيمان إذا قيل الإيمان فهو الإسلام، وإذا قيل الإسلام فهو الإيمان، هذا هو الصحيح، إلا أن يجتمع الإيمان والإسلام في آية أو في حديث. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن الإيمان شيء ويتعلق أو المقصود به الأعمال القلبية، والإسلام الأعمال الأركانية وأعمال الأركان وأعمال الجوارح. وكذا في حديث بريرة عند الشيخين، وحديث عمر عند مسلم حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان فأخبره بها، ثم سأله عن أركان الإسلام أو عن الإسلام فأخبره بالأعمال القلبية حين سأله عن الإيمان، وأخبره بالأعمال الظاهرية عن أعمال الجوارح وأعمال الأركان حين سأل عن الإسلام. حينئذ يكون الإسلام شيئا ويكون الإيمان شيئا آخر، لكن إذا ذكر الإيمان فقط ولم يذكر معه الإسلام فالمقصود به الإسلام. وكذا الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني الإسلام بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. إذن من شعب الإيمان لا إله إلا الله، ومن شعب الإيمان أركان الإيمان التي جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه والبعث الآخر، وفي حديث في رواية مسلم والقدر خيره وشره، من طريق أبي هريرة ومن طريق عمر. إذن هذه سبعة من شعب الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر البداية أو الأفضل أو ذكر أولى الشعب وذكر آخر الشعب وذكر ما بين ذلك، ذكر شعبة مما بين ذلك وترك البقية لأهل العلم يستقرؤون النصوص ثم يسدون هذه الفراغات. وقد ألف الإمام البيهقي رحمه الله كتابا سماه الشعب، وحاول أن يسد هذا الفراغ، يعني ذكر شعب الإيمان فأجاد وأفاد في الغالب، ترك أو أثبت شيئا وفاته شيء أو فاته أشياء، ونحن ذاكرون إن شاء الله ومستدركون على ما ذكره الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. إذن الاستقراء للنصوص القرآنية والنصوص النبوية يدرك جيدا ويعلم جيدا أو يستوعب جيدا هذه الشعب الإيمانية التي تركها عليه الصلاة والسلام لأهل العلم وأهل الفقه وأهل الحفظ. فإذا هذه الأركان السبعة التي ذكرناها من شعب الإيمان، من شعب الإيمان ما جاء بزيادة في زيادة ابن حبان وهو حديث جبريل من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وأن تؤمن بالصراط وبالميزان، هذه من شعب الإيمان. وبالحساب، هذه من شعب الإيمان. وثم أركان الإسلام، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهو الإخلاص كما في حديث ابن عمر، وهو على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وفي لفظ على أن يوحد الله، فتوحيد الله. فقد يؤمن الإنسان بالله لكن قد يشرك معه عيسى، وربما يشرك عزيرا، وربما يشرك به أحدا من المخلوقين. فالإخلاص من شعب الإيمان، وهو توحيد الله. من شعب الإيمان الكفر بالطاغوت. من الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويشرك ويكفر بما يعبد من دونه. هذه من شعب الإيمان. إقام الصلاة من شعب الإيمان. إيتاء الزكاة من شعب الإيمان. صوم رمضان من شعب الإيمان. الاعتكاف من شعب الإيمان. الحج من شعب الإيمان. وفي حديث ابن حبان: وأن تعتمر، حين ذكر أركان أو ما يتعلق بالإسلام قال: وأن تعتمر. والعمرة من شعب الإيمان. الحلم وهو العقل من شعب الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعند مسلم وأصل متفق عليه، قال: للأشج إن فيك لخصلتين يحبهم الله: الحلم، يعني العقل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جابر، كما جاء عند الشيخين: فإذا قدمت فالكيس الكيس، يعني العقل العقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الشيخين: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فهو عاقل حصيف، وإذا لدغ من جحر لا يمكن أن يلدغ عنده من العقل ما يتحاشى أن يلدغ منه مرة ثانية. وكذا الأناة، وهي من الله كما جاء عند الترمذي: التأني من الله ويحبها الله. إن فيك الخصلتين يحبهم الله: الحلم والأناة، يعني التأني والتروي. أيضا هي من شعب الإيمان. وأيضا السمت الحسن والهدي الصالح، وهذا ينبثق أيضا من التأني. فلا تجد متأنيا إلا وعنده سمت وعنده هدي، إلا ما ندر. وكذا الاقتصاد أيضا من شعب الإيمان. والنبي الله عز وجل لما ذكر صفات عباد الرحمن قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وعند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 45 جزءا من النبوة. ولذلك كان قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار عند النسائي: كان يقول: اللهم من يسألك القصد في الغنى والفقر. وأما السمت الصالح قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث بريرة رضي الله عنه: خصلتان، يعني شعبتين، خصلتان لا تجتمعان في منافق: السمت الحسن، لكن تجتمعان في المؤمن، والفقه في الدين. أيضا من شعب الإيمان. وقد قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن العلم أو الفقه من شعب الإيمان. يجتمع العلم عند المؤمن، لكن لا يجتمع عند المنافق. من شعب الإيمان الإحسان. والله عز وجل أخبر وأمر بأنه وذكر بأنه يحب المحسنين، وقال: أحسنوا. والله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالإحسان من الإيمان، من شعب الإيمان. وكذا العدل. من شعب الإيمان. من شعب الإيمان الصبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة بن الصامت عند أحمد وحديث جابر عند ابن أبي شيبة. وقد سئل عليه الصلاة والسلام أي الإيمان أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام الصبر والسماح. ولفظ أحمد أفضل الإيمان الصبر والسماح. إذن الصبر من شعب الإيمان، والسماحة من شعب الإيمان. أيضا من شعب الإيمان حسن العهد، وأن الإنسان لا ينسى أخاه ولا ينسى المعروف، سواء كان من زوجته أو من أبيه أو من أمه أو من أخته أو من أخيه أو من صديقه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند الحاكم، قال عليه الصلاة والسلام حسن العهد من الإيمان. أيضا من الإيمان البذاذة، يعني عدم التهالك على الدنيا، يعني الزهد في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وحديث أبي أمامة وهو عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. وكما روى أبو أمامة هذا الحديث، روى أيضا شعبا من شعب الإيمان كما جاء عند أبي داود، وهو الحب في الله فهو من شعب الإيمان، البغض في الله من شعب الإيمان، الإعطاء في الله من شعب الإيمان، المنع لله من شعب الإيمان، النكاح أو الإنكاح في الله من شعب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي حديث معاذ الجهني عند الترمذي ومن أنكح لله فقد استكمل الإيمان. إذن هذه من شعب الإيمان. من شعب الإيمان حسن الأخلاق كما في حديث هريرة عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فحسن الخلق من الإيمان. أيضا من الإيمان الجهاد في سبيل الله من الإيمان، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، وكذا الهجرة من الإيمان، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. ومن الإيمان المصابرة والمرابطة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. من الإيمان أيضا الاستعانة، وقد قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى واستعينوا بالصبر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من الإيمان أيضا الاستغاثة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. من الإيمان الاستقامة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو قال بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وفي حديث ثوبان عند ابن ماجه استقيموا ولن تحصوا. هذا من الإيمان. من الإيمان إكرام الضيف من شعب الإيمان، والإحسان إلى الجار أو إكرام الجار، وصلة الرحم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث بشريح الخزاعي قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم أو فليحسن إلى جاره أو فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، طبعا بما في ذلك الجائزة كما سيتبين لنا في كتاب الضيافة. وفي حديث هريرة رضي الله عنه بنحو ذلك: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وهو عند البخاري فليصل رحمه. وفي حديث أبو شريح عند البخاري: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري معلقا، لكن جاء عند مسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هذه من شعب الإيمان. من شعب الإيمان الغيرة، الغيرة في الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: إن المؤمن يغار، إن الله يغار، وإن المؤمن يغار. وفي هذا دليل على أن كما قلنا أن الإيمان يزيد وينقص. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة: اسمعوا إلى ما يقول سعد، إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. فإذا المسألة زيادة. ومن شعب الإيمان أيضا ترك ما لا يعني، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من شعب الإيمان الابتعاد عن الفتن وعدم التعرض له، هذه من شعب الإيمان. وفي حديث حذيفة وهو عند الترمذي: لا ينبغي لي المؤمن أن يذل نفسه. قال: وكيف يا رسول الله؟ وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض إلى البلاء ما لا يطيق، أو يتعرض من البلاء ما لا يطيق. هذه من شعب، من شعب الإيمان. من شعب الإيمان طاعة ولاة الأمر في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهي من شعب، من شعب الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما مر بنا في حديث ابن مسعود وهو عند الترمذي: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. فذكر الإخلاص وذكر النصح، والنصح لولاة الأمر أيضا من شعب الإيمان، ولزوم الطاعة أيضا من شعب الإيمان. والنصح شيء ولزوم الطاعة شيء، فقد يلزم الطاعة ولا يناصح، وقد يناصح ولا يلزم الطاعة. فلا بد من حتى يتحقق، تتحقق هذه الشعب أو يحقق المسلم مزيدا من الشعب، يلزم الطاعة ويناصح ولاة الأمر. طبعا هذه المناصحة طبعا بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالسر. لما يترتب ذلك من المصلحة العظمى. من الإيمان أيضا، من شعب الإيمان، الانتهاء عندما ترد الخواطر والشكوك. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينته. وفي لفظ عند أو في رواية عند مسلم: وليقل آمنت بالله، وفي رواية: ورسله، آمنت بالله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي حديث ابن مسعود والحديثان عند مسلم قال: ذاك محض الإيمان. فورود هذه الوساوس ثم التوقف عندما ترد يعني عدم يعني عدم الاسترسال هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان. وهذا الذي حدا بالبخاري وغيره بأن يبوب باب الوسوسة من الإيمان. من الإيمان أو من شعب الإيمان السلام وإطعام الطعام، وقد قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الإسلام أفضل، وفي رواية أي الإسلام خير، قال أن تقرأ السلام وتطعم الطعام، أو أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. والحديث عند الشيخين، وعند مسلم الحديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا تدخلن الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. من شعب الإيمان الرضا بأنواعه، فالصبر بأنواعه من شعب الإيمان، يعني الصبر على المصائب، الصبر على أوامر الله، الصبر عن معاصي الله، كذلك الرضا بأنواعه كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العباس وعند مسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. من شعب الإيمان أن تحب الرسول حبا يفوق حب الأبناء والأهل والمال. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه والذي نفس محمد بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وقد مر بنا. وفي حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال الآن يا رسول الله والذي بعثك بالحق أو والذي نفسي بيدي لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر، يعني بلغت الدرجة الإيمانية القصوى. ومن أشراب من شعب الإيمان والشح في الإيمان، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخ من حديث أنس مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بإن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله حب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله فالحب في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالشح وعدم التفريط بأي شيء من شعب الإيمان أو من مبادئ الإسلام، ولا إن يوضع في نار جهنم ولا إن يقطع ولا إن يحرق أهون عليه من أن يتنازل عن مبدأ من مبادئ دين الأرض والسماء. وأما الشح في المال وعدم الإنفاق فهو من خصال المنافقين، ويقابله السخاء، فالسخاء من شعب الإيمان. وفي حديث النسائي ومن طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع الإيمان والشح في قلب رجل مسلم. فإذا السخاء والعطاء والإنفاق هذه من شعب الإيمان. من شعب الإيمان الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. من شعب الإيمان الدعاء، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى أن قال وإذا سألك عبادي، يعني المؤمنين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية. ومن شعب الإيمان التوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ومن شعب الإيمان أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهي من شعب الإيمان. من شعب الإيمان بر الوالدين للآيات الكثيرة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الآيات الآية. من شعب الإيمان الفرح بالحسنة، يعني إذا فعلت حسنة افرح. ومن شعب الإيمان أن يضيق صدرك عندما تفعل سيئة، يعني تسوءك السيئة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر وهو عند الترمذي: من سرته حسنته فهو مؤمن، ومن ساءته سيئته فهو مؤمن. هذه من شعب الإيمان. من شعب الإيمان الطهارة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وفي حديث أبي مالك الأشعري وهو عند مسلم: الطهور شطر الإيمان. هذه من شعب الإيمان. من شعب الإيمان الإيمان بختم الرسالات لمحمد صلى الله عليه وسلم وبختم الكتب بالقرآن. وعند الشيخين من عنده عند مسلم من حديث رضي الله عنه: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. من شعب الإيمان زيارة المريض أو عيادة المريض واتباع الجنائز وإبرار القسم أو المقسم ونصرة المظلوم وإجابة الداعي. وقد جاء عند في ذلك حديث البراء كما جاء عند الشيخين: أمرنا بسبع. وكذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية عند مسلم ست. أيضا من شعب الإيمان النصح للمسلمين، وإذا استنصحك فانصح له، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام حديث تميم الداري وهو عند مسلم: الدين يعني الإيمان يعني الإيمان الدين النصيحة الحديث. هذه من شعب الإيمان. من شعب الإيمان التوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من شعب الإيمان الخوف، فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. الخشية، فلا تخشوهم واخشون. الرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه، الآية والآيات كثيرة في هذا. من شعب الإيمان الأمانة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث لا بأس بسنده وهو عند أحمد من طريق أنس ماك رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ومن الإيمان التقوى أيضا كما في هذه الآية وغيرها، والقول السديد من شعب الإيمان، وهو القول الحسن: وقولوا للناس حسنا. ثم قال: إنا عرضنا الأمانة. وقال عليه الصلاة والسلام في ذكر شعب أهل النفاق آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ومن شعب الإيمان الصدق أيضا. ومن شعب الإيمان الحياء من الإيمان. وفي حديث ابن عمر لما سمع رجلا من الأنصار يعظ أخاه في الحياء قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. من الحياء من الإيمان الأضحية. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من شعب الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الله وطاعة الرسول، يعني إحلال الحلال وتحريم الحرام. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وفي حديث جابر أن الرجل قال: يا رسول الله، إذا أحللت الحلال وحرمت الحرام وصليت المكتوب أدخل الجنة؟ قال: نعم. من أيضا شعب الإيمان قلنا طاعة الرسول، لكن أيضا أخص من ذلك هو تعظيم الرسول والأدب مع الرسول. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقال: وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. هذا من شعب الإيمان. ومن شعب الإيمان الأدب والسلوك الحسن. وفي حديث ابن مسعود وهو عند الترمذي: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. وقال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. وقال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا أو تستأنسوا. وآيات الأدب كثيرة، لكن الأدب من شعب الإيمان. حب الصحابة وحب آل البيت أيضا من الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي: لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وحب الأنصار أيضا من شعب الإيمان، قال: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، كما جاء عند الشيخين من حديث البراء ومن حديث أنس ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. من شعب الإيمان الإيمان بالجنة والإيمان بالنار والإيمان بالشفاعة والإيمان بالإسراء والمعراج. هذه من شعب الإيمان كما في الأحاديث المتواترة في هذا الباب. من شعب الإيمان كفالة اليتيم، هذه من شعب الإيمان. من شعب الإيمان كما مر إماطة الأذى عن الطريق. كم وصل؟ كم؟ 106. من الإيمان أو من شعب الإيمان التوثيق في باب المعاملات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. من شعب الإيمان أكل الحلال. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. من شعب الإيمان عدم ولاء الكافرين من اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هذه من شعب الإيمان. لذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا. ومن شعب الإيمان التفاؤل، التفاؤل الحسن. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما مر بنا يحب الفأل ويعجبه الفأل. ومن شعب الإيمان العتق، يعني عتق الرقبة أو إطعام في يوم ذي مسخبة يتيما. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمر بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي إلى أن قال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. وقد جاء عند الشيخ ابن حبيب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. ومن شعب الإيمان التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. وقال: يا رسول الله، رأيت أن ضعفت عن بعض العمل؟ قال أو قال: تكف شرك عن الناس فإن صدقة منك على نفسك. قال الآخر: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. أيضا من شعب الإيمان العفو والصفح، هذه من شعب الإيمان، والآيات في هذا كثيرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى أن قال: وأنت وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا وتحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا وتحملنا ما لا طاقة، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فالعفو من شعب الإيمان. إن شاء الله نواصل ذكرى ما تبقى من الشعب غدا، كما سنذكر إن شاء الله صفات المؤمنين وصفات الأهل، يعني صفات أهل الإيمان، كما سنذكر حقوق أهل الإيمان. من كتاب الصلاة إلى حديث عبد الله بن مالك بن بحينة. نعم. أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم؟ حديث من؟ أبي هريرة. اشتكت النار إلى ربها؟ أبي هريرة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؟ أبي هريرة. كان رسول الله يصلي الفجر فيقرأ ما بين 60 إلى 100، حديث من؟ أبي برزة. من صلى البردين دخل الجنة؟ أبي موسى. ما هما البردان؟ الفجر والعصر. ماذا جاء في فضلهما؟ جاء في فضل صلاة الفجر والعصر عن أبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ارفع صوتك. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر ليلة إلى القمر، فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضرون في فلا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. أحسنت، بارك الله فيك. كتاب الجنائز. طيب، يهود تعذب في قبر، حديث من؟ أبي أيوب. إذا وضع أحدكم في قبره وتولى عنه أصحابه أكمل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيسألانه فيقولان: ما هذا الرجل الذي فيكم لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: إنه عبد الله ورسوله. فيقولان فيريانه مقعده من النار، فيقولان: هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره، وأما الكافر أو المنافق أن الكافرة وأما الكافر أو المنافق وأما الكافر أو المنافق فيقولان ما هذا الرجل الذي فيكم؟ فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقولان لا دريت ولا تليت، فيطرق بمطارق من حديد يسمعه من يليه غير الثقلان. تمر بجنازة فأثني عليها خيرا، نكمل. عن جابر رضي الله عنه قال جابر مر بجنازة فأثني عليها خيرا، أنس بن مالك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ما وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. مر بجنازة فمستريح ومستراح منه. قال عن ابي قتادة رضي الله عنه قال مر بجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه، فقالوا يا رسول الله وما مستريح وما مستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وعنائها إلى رحمة الله، والعبد المنافق يستريح والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. كتاب الإيمان وفضلات البخاري. نعم. طيب سيد الاستغفار عن شداد بن أوس. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا من ابتلي بحبيبتيه. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبته فصبر عوضت منهما الجنة يريد عينيه. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. حديث أبي مسعود رضي الله عنه كلام كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب لي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته مساءته. من أول كتاب الإيمان إلى باب الإسراء والمعراج. طيب أسلمت على ما أسلفت من خير. حدي من؟ وحد الحكيم بن حزام. من الله كتب الحسنات والسيئات. وحد بن عباس. من الله تجاوز لأمتي ما حدث أنفسها أنفسها. وحد بن هريرة. طيب أي الإسلام خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدي من؟ وحد بن عمر بن عمر بن العاص. عبد الله بن عمر بن العاص. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وحد زيد بن خالد الجهني. أي الذنب أعظم وأكبر؟ حدي من؟ ابن مسعود. ويحكم لا ترجعوا بعد كفار أن يضرب بعضكم رقاب بعض. حدي ابن عمر رضي الله عنه لا يدخل من جحر واحد مرتين. وحدي ابن هريرة رضي الله عنه من مات يشرك من شيئا دخل النار. وحدي ابن مسعود رضي الله عنه وأمره بشرائع الإسلام. حدي من؟ وحدي الطلحة. من يسلم على خمس؟ وحدي ابن عمر رضي الله عنه. كتاب الصوم والزكاة كتب الستة. إنما الصيام جنة. حدي من؟ أبو هريرة. الشهر عيد لا ينقصان. أبي بكر. ليس البر تصوموا في السفر. حيث أنس إن صم يوما وأفطر يوما. حيث عائشة رضي الله عنها ذهب المفطرون اليوم بالأجر. حيث أنس رضي الله عنه إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. حيث ابن عمر رضي الله عنه إن الشهر يكون 29 يوما. حيث ابن مسعود لا يغرنكم من سحوركم. حيث ابن مسعود كان صلى الله عليه وسلم يفطر بالتمر يفطر على تمر. حدي من؟ سليمان بن عامر وأنس عند أبي داود. هلموا إلى الغداء المبارك. يعني بعض المسائل عند أبي داود. كان صلى الله عليه وسلم يصوم 13 و14 و15 حيث من حال القيسي وحيث عبد الله. وكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. حيث عائشة رضي الله عنها وحيث أسامة بن زيد. وعند مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال كان عن أبي قتادة قال سؤال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تصوم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر سؤال عن وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ترفع، فقال هذا يوم ترفع فيه الأعمال، قال فيه ولدت، قال فيه ولدت وفيه بعثت وفيه أنزل علي، فيه ولدت وفيه أنزل علي. أحسنت. كتاب الصلاة باب النهي عن اتخاذ القبور المساجد. طيب إذا سمعت المؤذن حديث من؟ أبو سعيد رضي الله عنه. ومن سمع النداء؟ جابر رضي الله عنه. جابر عبد الله رضي الله عنه. من الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله؟ أبو ابن عمر رضي الله عنه. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله أبو المليح عن من ترك صلاة بريدة. العصر فقد حبط عمله حديث من؟ أبو المليح عن بريدة. أبو المليح عن؟ عن بريدة. بريدة. طيب أول مسجد وضع في الأرض أولا أبو ذر. اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. أولي كلكم ثوبان. أبو هريرة رضي الله عنه. صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم. أنس رضي الله عنه. البزاق في المسجد خطيئة وكفرته ودفنها. أنس رضي الله عنه. من أكل ثوما أو بصلا. جابر رضي الله عنه. من هو الكتاب الإيماني لحديث عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. طيب من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليكرم جاره. حديث من؟ ابن شريح رضي الله عنه. جاء اليمن هم أرق وأفدى ولين قلوب الإيمان يمان، وفي رواية الفقه يمان والحكمة يمانية. أي الأعمال أفضل؟ حديث هريرة هو أبو مسعود رضي الله عنه. ما من الأنبياء من النبي لقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. أبو هريرة رضي الله عنه. قلت نقاتل الناس أنس وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه. سنت. كتاب الإيمان والوضوء والغسل. نعم. كتاب الإيمان والوضوء. إذا استجمر أحدك فلاستجمر وترا. حديث من؟ أبي هريرة. مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان. ابن عباس. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. أبي قتادة. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. أبو هريرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن. حديث عائشة رضي الله عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يشوص فاه بالسواك. حديث حذيفة. فليستنشق بمنخريه من الماء. حديث أبي هريرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. يمسح على خفه. حديث عمرو بن أمية. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. مغيرة بن شعبة. إن له دسما. ابن عباس. وإذا وجد أحدكم في بطن شيء فأشكل عليه خرج منه شيء. ما قرأ. نعم ما قرأته. طيب حديث الذي بعد حديث ابن عباس إن له دسما. حديث عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد قال أنه شكى إليه الرجل الذي يخيل به أنه يجد شيء في الصلاة. ذكرت لك لفظ مسلم وأنا أريد منك لفظ البخاري. طيب يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره. حديث ابن عمر. حديث ابن عمر. لا. حديث يغسل ذكره ويتوضأ. حديث علي رضي الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نصرت بالصبح ولكت عاد بالدبور. حديث ابن عباس رضي الله عنه. باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. حديث عبد الله بن زيد وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. باب ما جاء في صلاة الخوف عن صالح بن خوات. عن صالح بن خوات وابن عمر وجابر أيضا. ابن عمر وجابر رضي الله عنه. باب ما جاء في صلاة الكسوف عن جابر وأسماء رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها والمغيرة وأبو موسى. باب ما جاء في الجمع في السفر. حديث من؟ حديث ابن مسعود. وحديث باب ما جاء في صلاة العيدين للنساء. أم عطية. وحديث معاطية. إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. حديث عائشة رضي الله عنها. نحن السابقون الأولون. نعم الآخرون يوم القيامة. الآخرون السابقون يوم القيامة. حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. حديث أبي هريرة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا. أبو هريرة. أهدا كهد الشعر. أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله. فانتهى وتره إلى السحر. حديث عائشة رضي الله. وصلت الليل مثنى. ابن عمر رضي الله. مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا. حديث عائشة. عائشة رضي الله. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. ابن مسعود. بعد ما جاء في نزول الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر. حديث أبو هريرة رضي الله. إن في الجمعة إلى ساعة. حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة الله عنه. طيب صلاة اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا. حديث ابن عباس رضي الله عنه. اللهم إني ضربت نفسي ظلما كثيرا. حديث أبو بكر الصديق. إن عفريت تفلت علي البارحة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فذعته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء سهل رضي الله. ما جاء في سجود التلاوة عن ابن عمر و... وابن عباس رضي الله وزيد بن خالد. ما جاء في سجود السهو عن ابن بحينة من بحينة وابن عبد الله بن سعود و... وابن سيرين عن أبي هريرة وأبي هريرة رضي الله عنه. إذا قرب العشاء حلماً حديث ابن عمر رضي الله عنه. باب ما جاء ما يقال بعد في دبر كل صلاة حديث من؟ حديث وراد كاتب المغيرة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأبي هريرة هو ابن عباس رضي الله عنه. كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. طيب بالتكبير. باب ما جاء في دعاء الاستفتاح عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. باب ما جاء في صفات التحيات حديث التشهد الأول ابن مسعود رضي الله عنه. حديث أبي موسى و ابن مسعود. باب ما جاء في صفات التشهد أو صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد و كعب بن عجرة وأبو سعيد وحديث أبي حميد الساعدي. طيب إن الله تابع الوحي حديث من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. جنتان من فضانية أم ما فيهما أبو موسى رضي الله عنه. نعم، إذا أتيتم الغاية فلا تستقبل قبلة ولا تستبروها. أبو أيوب رضي الله عنه. لا يبلن أحدكم في الماء الدائم. أبو هريرة. ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. أبو قتادة. باب ما جاء في مخالطة الحائض حديث من؟ حديث عائشة. باب ما جاء في الفطرة حديث من؟ حديث أبو هريرة. أعفو اللحى حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. إنما بعثتم ميسرين أبو هريرة. باب ما جاء في طهارة المني حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. باب ما جاء في نجاسة المذي حديث من؟ حديث علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حديث ابن عمر. طيب أحسنت. كتاب الصلاة إلى وقت القراءة في صلاة العشاء. نعم، كتاب الصلاة إلى القراءة في صلاة العشاء. طيب يا بلال قم فنادي بالصلاة حديث من؟ أنس رضي الله عنه. إذا سمعتم حديث من؟ أنس. أنس أو ابن عمر؟ ابن عمر رضي الله عنه. عمر. وإن الله تابع الوحي أنس. أو إن أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة أنس. طيب إذا سمعتم المؤذن؟ إذا سمعتم المؤذن أبي سعيد رضي الله عنه. حديث طمام ابن ثعلب حديث من؟ حديث أنس. قصة ضمام حديث أنس رضي الله عنه. طيب من أدرك ركعة من الصلاة؟ من أدرك أبي هريرة رضي الله عنه. بعده كتاب